ابو عبيد حصريا على موقع kimo.com. عالارض انا فارق سيطرة، كله عصبت وعالمسطرة، تسأل عليا يقولولك محترم يا راجل، ماليش في الغلط، انا ماشي في الدنيا بالحب، بس اللي بيعني بحطه في الشوب، وادعي يسمح لي يا زميل انا توب، عينك في وسط عالم كان تلوب، انا عالرايق وبعيش، فالباقي ما يشغلنيش، ماشي بوضعي التطنيش، رأيك فيا تحطه في نيش، انا عالرايق وتملي، انا عمري يا صاحبي ما جلي، انا لولا وجودي وسطيكو كانت باظت اوي يا زمولي. لما تعوزني في حاجة تقولي يا زمولي يا زمولي يا زمولي. لما تعوزني في حاجة تقولي قبل أي كلام، هو الحلو في سنة كام، هتقولهم لنلي نلي، هقولهم شريهان شريهان، ماشي بأسلوبي وملك حتتي، عم الشغلانة أصلها لعبتي، سابق بخطوة أنا عارف سكتي، المركز الأول يمانة مسيتي، عالسكة انا واد مظبوط من صغري، مش بشغل نفسي بحاجة، مش تريد دماغي طول عمري، طب جيتوا يا ريتكوا ما جيتوا، يا شباب شوكولاتة كتاكيتوا، على فكرة قلوبكم سودا اكتر من سمو القطو، انا عالرايق وبعيش، فالباقي ما يشغلنيش، ماشي بوضعي التطنيش، رأيك فيا تحطه في نيش، انا عالرايق وتملي، انا عمري يا صاحبي ما جلي، انا لما تعوزني في حاجة تقولي يا زمولي حصريا على موقع DJ كيمو. لما تعوزني في حاجة تقولي